ما أفضل عفو الله عنك تسمية في اليوم السابع والأول؟ لا يجوز هذا وهذا، هذا وفي هذا وعسى. نعم. وحدثنا زهير، الغالب أن الناس ما يذكرون يسمونه في اليوم الأول، نعم ما يأخرون اليوم السابع. نعم. وحدثنا زهير بن حرب ومحمد بن عبد الله بن نمير، واللفظ لزهير قال حدثنا إسماعيل وهو ابن علي عن أيوب عن عمرو بن سعيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كان إبراهيم مسترضعا له في عوالي المدينة. كان إبراهيم مسترضعا له في عوالي المدينة، فكان ينطلق ونحن معه فيدخل البيت وإنه ليدخن. ليدخن يعني في دخان. وإنه إيش وإنه، ليدخن وكان ضئره قينا. ضئره الضئر هي المرضى، قينا حداد، كان ضئره حداد. وإنه إيش عندك؟ وإنه ليدخن وكان ضئره قينا فيأخذ. ربط عندك ليدخن إيش الدال؟ شد الدال لا الشارح ربط عندك؟ ربط الشارح؟ نعم. ليدخن لا بأس يعني، أو دخان يعني فيه دخان، البيت ملعان دخان من العالم، والقين هو الحداد، حداد يصف الكير. وهذا بحسب الخلق عليه الصلاة، يدخل ينطلق من عوال المدينة ويدخل البيت اللي فيه دخان ويأخذ ابنه، ولا يقول ائتوا به إليه عليه الصلاة والسلام. نعم. الله. وإنه بضم الياء وتشديد الدال وفتح الخاء. نعم. ليدخن بسكون الدال وفي نسخة بفتح الياء وتشديد الدال. ليدخن وليدخن ليدخن، المقصود فيه دخان يعني البيت فيه دخان من نفخ الكير للحداد هذا، زوج المرضعة، الضئر هي المرضعة، المرضعة زوجته وزوجه حداد يقال أبو سيف ينفخ الكير. نعم. قال كان إبراهيم مسترضعا له في عوالي المدينة، فكان ينطلق ونحن معه فيدخل البيت وإنه ليدخن وكان ضئره قينا فيأخذه فيقبله ثم يرجع. قال عمرو فلما توفي إبراهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم ابني وإنه مات في الثدي وإن له لضئران تكملان رضاعه في الجنة. لضئران كذا. وإن له وإن له لضئرين تكملان رضاعه في الجنة. يعني مرضعتين، الضئر هو المرضع، وذلك أنه مضى عليه سنة كذا في 16 شهرا، وهذا في البرزخ يعني تكملان رضاعه في البرزخ. وأما يوم القيامة فإن الأطفال تكمل خلقهم فيكون كبارا، الأطفال يكون في الجنة كبارا، وهذا التكميل في البرزخ. الآن بعدما توفي تكمل له مرضعتان تكملان رضاعه تمام السنتين. نعم. ها ايش اكمل الاحوال ايش؟ لا لا لا بس ظهر ظهر عليه الحزن ودمع العين ما يؤثر، لكن ممنوع النياحة والبكاء ورفع الصوت وتعدد محاس الميت ورطب الخد وشق الثوب، هذا ممنوع. لما جاء جعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة الأمراء الثلاثة وزيد بن حارثة جلس النبي صلى الله عليه وسلم يعرف في وجهه الحزن، رواه البخاري في الصحيح. فهذا فهو أكمل الخلق عليه الصلاة والسلام، وهذه أكمل الهدي، جلس على المنبر يعرف في وجهه الحزن، فكل إنسان تضعه على علامة الحزن ما يضره، تدمع عينه يحزن القلب. الممنوع النياحة والبكاء بالصوت رفع الصوت والعويل ولطم الخدود وشق الثياب ولتف الشعر، هذا الممنوع. ولهذا قال إن العين تدمع

يعني يسبب النساء ويذكر محاسن النساء وصفات النساء. يعني تكلم نوع على قوله تكلم بكلمة ولا لو قالها أحدكم لعبتموه ما تكلم عليها تشويب النساء يعني يصف النساء وشب النساء ويذكر أوصافهن. نعم نعم سم ها رجعت إلى الفتح قال حجر الله قال الداودي هذا قاله أبو قلابة في العراق لما كان عندهم من التفلف ومعارض الحق بالباطل. هذه الاستعارة منه من مثل النبي صلى الله عليه وسلم الذي لو صدرت هذه الاستعارة من مثل النبي التي لو صدرت من غيره صلى الله عليه وسلم ممن لا بلاغة له لعبتموها عليه مثل الاستعارة. وقال ابن حجر وليس ما قاله داود بعيد كان لا يتنطع بالعبارة وتجنب الألفاظ التي تشتمل على شيء من الهزل. قال المثل الحديث قال لو تكلم بكلمة لعبتموه قال بكلمة لو تكلم بها بعضكم لعبتموه عليه. والكلمة مش قبلها يقول المقصود وهي قوله وهي قوله رويدة بقوارير رويدة بقوارير رويدك بالقوارير رويدك يعني يتكلم قول رويدك بالقوارير يعني لو قال بعض الناس يقول رويدك بالقوارير عابوا عليك سمي النساء قوارير فإنه يشبه بالقوارير لضعفهن وسرعة تأثرهن كما أن القوارير تتأثر سريعة التأثر تنكسر إذا أصاب شيء سريعة الانكسار سريعة التأثر لضعفها بخلاف غير القوارير إذا كان من نحاس أو من حديد ما يتأثر لكن إذا كان من زجاج تأثر فكذلك النساء تتأثر لضعفها وعدم تحملها. نعم بالنسبة لدرس الصور من الحديث ها؟ درس الصور ها؟ الدرس الصالح نعم نعم حديث إن الله عز وجل إذا أراد رحمة أمته من أمة من عباده قبل نبيها قبلها نعم كل فيه خداع نعم حسب حول الحضر المحرر في التهذيب يقول لكن ذكر أبو عوان عن مسلم أنه قال حدثنا إبراهيم بن سعيد هنا مسلم يقول وممن روى ذلك عنه إبراهيم بن سعيد الجهني حدثنا أبو أسامة أبو عوان صلح بالتحديث بين المسلم وإبراهيم بن سعيد. نعم ورد أنه منقطع إن قال من الحديث. ولكن الحاكم المستدرك جدل بأن مسلم يسمع من إبراهيم بن سعيد هذا الحديث. ولكن هناك رأي أن مسلم رحمه الله تعالى سمع ذلك من إبراهيم بن سعيد لأنه من شيوخه. روى له في الصحيح ثلاثة حديث. أنا من شيوخ لكن قد يكون ما سمع من هذا الحديث. فيكون هذا مرسل خفي انقطاع خفي. المرسل الخفي هو الانقطاع. هو كون بعض كونه لم يسمع من بعض شيوخه حديثا وإن كان قد سمع منه ويتبين هذا بالجمع الطرق هذا يسمى مرسل الخفي. أبو عوانة في المستخرج الصحيحين ذكر التحديث بين مسلم وغير مسلم ها؟ أبو عوانة أنه سمع منه حفظك بارك الله. نعم وفق الله جميعا ثبت الله في الصلاة.